بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الصيام فضله عظيم عند الله عز وجل وثوابه جزيل عند الله سبحانه وتعالى، وقد جاءت الأحاديث في بيان عظيم فضله وجزيل ثوابه سواء كان فرضا أو نفلا. والذي فرضه الله على عباده على المسلمين شهر رمضان، وما سوى ذلك فهو تطوع. وقد جاء في السنة ما يدل على فضل الصيام فرضا أو تطوعا، ومن ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجيبه، يدع شهوته وطعامه من أجلي. والصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد فليقل إني صائم. والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. فهذا الحديث العظيم يدل على 4 فضائل للصيام: الصيام المطلق سواء كان فرضا أو تطوعا، 4 فضائل. الفضيلة الأولى في قول الله عز وجل في هذا الحديث، وهو حديث قدسي في هذه الجملة، قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجيبه. قال: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، لأن الأعمال تضاعف، الأعمال المختلفة تضاعف عند الله عز وجل، لكن الصوم يجزى عليه صاحبه بغير حساب. ولهذا قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجيبه. الله تعالى هو الذي يجزي على الصيام وعلى غير الصيام، لكن لماذا خص الصيام بأن الله يجزي به، مع أنه يجزي على كل الأعمال وعلى كل عمل صالح؟ لأن الصيام له ميزة على غيره من الأعمال، وهو الخفاء والسرية، لأنه عمل سري، عمل خفي لا يطلع عليه إلا الله عز وجل، بخلاف العبادات الأخرى فإنها فيها الظهور. فالصلاة الذهاب إلى المساجد والرجوع منها، الناس يرون من يذهب ويأتي، من يذهب نسي ويرجع. وكذلك الحج، وكذلك الحج فيه ذهاب للحج والناس ووقوف المشاهد، والناس يرون من يحصل منه ذلك. وأما الصيام فإنه شيء خفي لا يعلمه إلا الله عز وجل، لأن الإنسان إذا لعب عليه الشيطان واستسلم وانقاد للشيطان قد يدخل في بيته ويأكل ويشرب ثم يظهر والناس يظنون أنه صائم وهو مفطر، ولكن الله عز وجل هو الذي يعلم هذا الأمر الخفي الذي لا يطلع عليه إلا هو سبحانه وتعالى. وكذلك في غير رمضان قد يكون الإنسان صائما والناس يظنون أنه مفطر، ولهذا قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجيبه. الأعمال كلها لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، كل عمل لا ينفع صاحبه إلا إذا كان لله. لكن الله عز وجل قال في هذا الحديث: إن صوم لي، يعني أنه يختص به ولا مجال فيه لعلم الناس وإظهاره للناس، فكان له هذا الفضل، وأن الله يجزي عليه بغير حساب. ثم قال: والصوم جنة. وهذه فائدة عظيمة وفضيلة للصيام، أنه جنة، وهو جنة في الدنيا وجنة في الآخرة. جنة في الدنيا من الوقوع في المعاصي، لأن الإنسان عندما يأكل ويشرب ويتنعم تقوى عنده الشهوة، ويقوى عنده الرغبة في الدنيا والميل إلى شهواتها وملذاتها، فقد يقع في الأمور المحرمة بسبب تنعمه وأكله وشربه. لكن إذا صام فإن صيامه يخفف الشهوة عنده. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. ثم قال: ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. يعني أن الصوم هو الذي يضعف الشهوة ويجعل الإنسان ما يفكر بالحرام أو تتوق نفسه إلى الحرام حيث لا يجد الطريق الشرعي الذي هو الزواج. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أمره بأن يكثر من الصيام وأن يشتغل بالصيام أي النوافل لتضعف عنده الشهوة التي قد تقوده إلى الوقوع في أمر محرم. فهو جنة في الدنيا من الوقوع في المعاصي، وجنة في الآخرة من الوقوع في النار، وجنة في الآخرة من الوقوع في النار. ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم في الزكاة أنه في الصدقة قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن النار تتقى بالأعمال الصالحة والبعد عن المعاصي، تتقى بالأعمال الصالحة والبعد عن المعاصي. ثم قال: والذي نفسي بيده لأخلوه فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. الصائم عندما يصوم إذا جاء آخر النهار يتصاعد من جوفه أبخرة، وهذه الأبخرة رائحتها ليست جيدة، كريهة، ولكنها لما كانت في طاعة الله وفي عبادة الله كان شأنها عظيما عند الله، فصارت أطيب عند الله من ريح المسك. يعني هذا الذي فيه الرائحة غير المرغوبة لما كانت للعبادة ومن أجل الطاعة، أجل طاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام بعبادة الصيام، فإن نتيجة ذلك وثمرة ذلك أن شأنها عظيم عند الله عز وجل. ومثل هذا ما جاء في الشهيد إذا قتل أو جرح فإنه يأتي يوم القيامة لون الدم والريح ريح المسك. ولهذا شرع عدم تغسيل الشهداء ويدفنون في دمائهم، لأن هذا علامة على شهادتهم وعلامة على جهادهم وعلامة على صدقهم، فيأتي اللون لون الدم والريح ريح المسك كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهنا مسألة فقهية في هذا الموضوع، وهي أن الإنسان هل يستاك وهو صائم، هل يستاك وهو صائم؟ الاستياك في آخر النهار فيه قولان للعلماء، منهم من قال إنه لا يستاك لأنه يذهب الخلوف الذي هو الرائحة التي تنبعث من الجوف فلا يستاك، والقول الثاني أنه يستاك وهو القول الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ومن المعلوم أن صلاة العصر هي في آخر النهار، والإنسان مشروع له أن يستاك عند كل صلاة سواء كان صائما أو مفطرا، فدل هذا الحديث على أن الإنسان يستاك في سواء كان صائما أو غير صائم في أول النهار وآخر النهار، في أول النهار وآخر النهار، لأن قوله لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وصلاة العصر إنما تكون في آخر النهار، وقد أمر بالسواك عند كل صلاة أي أمر استحباب وليس أمر وجوب، فدل هذا على أن الصائم له أن يستاك في آخر النهار. ثم إن قوله أنه يذهب الخلوف وإن كانت عند السواك حصل رائحة طيبة، إلا أن الأبخرة تتصاعد فيأتي ذلك الخلوف الذي هو نتيجة الصيام، فلا يترك السواك من أجل هذا الحديث، لأنه لا دلالة فيه على ذلك، وإنما الدلالة الواضحة في الحديث الثاني وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ثم قال، وهي الفضيلة الرابعة في الحديث: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. الإنسان عندما يصوم سواء كان فرضا أو تطوعا فإنه عندما ينتهي أي يوم يصومه فإنه يفرح. لماذا يفرح؟ لأنه وفق لإتمام صيام يوم من أيام من الأيام، وفق لإتمام صيام يوم، فيفرح لأنه أدى عملا صالحا يؤجر عليه ويثاب عليه. الصائم فرحتان، فرحة عند فطره عندما يفطر يفرح لأنه وفق لأداء العبادة في ذلك اليوم، وسواء كان ذلك فرضا أو نفلا. وإذا صام رمضان كله وجاء آخر يوم وأفطره يفرح فرحة أكبر لأنه وفق لأداء صيام شهر رمضان بكماله. ولهذا شرع للناس في آخر الشهر وبعد انتهاء الشهر عبادتان، عبادة هي زكاة الفطر وعبادة هي عيد الفطر، ونسبت إلى الفطر لأنها شكر لله عز وجل على الإفطار بعد إتمام شهر الصيام، وكل إنسان أكمل الصيام وأفطر بعد إكماله وإتمامه فيكون يشكر الله عز وجل بعبادتين، عبادة هي عيد الفطر وصلاة الفطر، صلاة عيد الفطر، وعبادة هي زكاة الفطر التي هي عن كل مسلم صاع، سواء كان كبيرا أو صغيرا، ذكرا أو أنثى، عبدا أو حرا أو عبدا، فنسبت الزكاة إلى الفطر ونسب العيد إلى الفطر لأنه شكر على الحصول على حصول الفطر بعد إكمال شهر رمضان. والفرحة الثانية يوم القيامة عندما يلقى الله عز وجل ويجازيه على صيامه يفرح فرحة على حصول الجزاء على الصيام. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، عندما يلقى الله عز وجل ويرى ثوابه على هذه العبادة التي هي الصيام فإنه يفرح. فإذا هذا حديث عظيم اشتمل على أربع فضائل للصيام: كون الصيام لله وهو يجزيه بغير حساب، وكون الصيام جنة من المعاصي ومن النار، وكون خلوفا من الصائم شأنه عظيم عند الله عز وجل وأنه أطيب عند الله من ريح المسك، وكون الصائم يفرح عند فطره فرحة لأنه أدى العبادة ووفق لأداء العبادة، والفرحة الثانية في الدار الآخرة عندما يلقى الله ويجازيه على عبادته. ثم إن شهر رمضان جاء النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على فضل صيامه وعلى فضل قيامه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال عليه الصلاة والسلام: الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. ففي هذا يعني بيان عظيم شهر الصيام، عظيم فضل الصيام وفضل صيام شهر رمضان، وكذلك فضل الصيام على سبيل العموم وسواء كان فرضا أو نفلا. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لأداء الصيام والقيام على الوجه الذي يرضيه، وأن يتقبل من الجميع صالح الأعمال. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. اختيارات؟ نعم. من أول الكتاب؟ لا، أسئلة. أسئلة ما فيه؟ إلا فيه. صلى الله عليك. يقول السائل: رجل أنزل في نهاية رمضان عند ملامسته امرأته فماذا عليه؟ الإنسان في حال الصيام إذا كان يخشى من نفسه أن يحصل عليه فساد الصيام أن يبتعد عن كل شيء يعرض نفسه لأن يفسد صيامه. ومن المعلوم أن الإنسان إذا أنزل وحصل منه الإنزال فإنه يفسد صومه. إذا أنزل بسبب يعني لمس أو بسبب يعني عمل عمله حتى حصل الإنزال ولم يكن ذلك جماعا فإن الصيام يفسد عليه قضاؤه. أما إذا كان فساد الصيام بالجماع فإن عليه القضاء وعليه أيضا الكفارة التي هي عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين فإن لم يستطع يطعم 60 مسكينا. يقول: رجل مريض بالتهاب القولون له أكثر من 5 سنوات وينتقض وضوءه أحيانا، فماذا يصنع في صلاة الفريضة وصلاة التراويح؟ هل يتوضأ قبل صلاة الفريضة فقط أم يخرج بعد صلاة الفريضة ليتوضأ لصلاة التراويح؟ لا، ما يخرج، وإنما إذا دخل الوقت فإنه يتوضأ ثم بعد ذلك يصلي الفرض ويصلي كذلك النوافل بذلك الوضوء، لأن هذا ابتلي بدوام الخارج أو بدوام الناقض للوضوء، فيكفي أن الإنسان يتوضأ عند دخول الوقت ثم يصلي الفرائض والنوافل. أحسن الله إليك، هل يجوز للمرأة الحائض المكوث في المسجد؟ ليس لها أن تمكث في المسجد، ولكنها تكون بجوار المسجد وخارج سور المسجد، وأما كونها تجلس في المسجد فليس لها ذلك. لا يجوز للمرأة أن تجلس في المسجد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بين في صلاة العيد قال: وليعتزل الحيض المصلى، وليعتزل الحيض المصلى. يقول: رجل طلق زوجته في طهر جامعها فيه، فهل يقع الطلاق؟ نعم، الطلاق يقع، ولكنه يعني عمل غير سائغ، والطلاق يقع مثل الطلاق في الحيض. نعم. يقول: ما حكم توريث، لعله يريد الوقف، وقف مصحف في المسجد النبوي أو المسجد الحرام؟ إيش؟ ما حكم توريث مصحفا في المسجد النبوي أو المسجد الحرام؟ يعني توقيف، يعني وقف. لعله هذا اللي. نعم. المسجد الحرام والمسجد النبوي قد كثرت فيها المصاحف من النوع الذي هو مصحف المجمع، مجمع الملك فهد، والمصاحف فيه موجودة متوفرة، والإنسان عندما يريد أن يوقف شيئا فإنه يوقف في الأماكن المحتاجة التي تحتاج إليه. أما هذا المسجد والمسجد الحرام ليس بحاجة إليه، ليس بحاجة إليه، بل فيهما هذه المصاحف. نعم، إذا كان المصحف الذي سيوقفه من النوع الذي هو موجود في المسجد مثل في المجمع حيث يباع ويشتريه ويوقفه ويدخله في المسجد، هذا ما في بس. سؤال الثاني يقول: ما رأيكم في تفسير توفيق الرحمن، هل يصلح للمبتدئين؟ توفيق الرحمن عبد المبارك. نعم، هذا تفسير جيد، لأن الشيخ رحمة الله عليه فيصل المبارك، فيصل هذا تفسير فيصل المبارك. إيه؟ نعم، لأن تيسير الرحمن، تيسير رحيم الرحمن، هذا تفسير ابن سعدي، هذا اسمه توفيق الرحمن. إيه، وأما توفيق الرحمن اللي هو كل من تفسير الشيخ ابن سعدي وتفسير الشيخ فيصل المبارك، كل منها تفسير جيدة ومفيدة وتصلح للمبتدئين وتصلح للخواص والعوام. أحسن الله إليك، هل من الأفضل للمعتمر البقاء على صيامه أم أن يفطر؟ هذا على حسب حاله، إن كان في مشقة فإن الأفضل في حقه الإفطار، وإن كان ما في مشقة وأراد أن يصوم حتى لا تبقى ذمته مشغولة، وقد يحصل يعني قد يعني يحصل التأخر في القضاء، فإن كونه يصوم مع الناس في الوقت لا شك أن هذا أولى حيث لا مشقة، أما إن كانت المشقة موجودة فإن الإفطار هو الأولى. صلى الله عليك، رجل يريد أن يعتمر عن أخيه المتوفى بعد أن يؤدي العمرة عن نفسه، ما حكم ذلك؟ هل يجوز له الرجوع إلى المدينة لأداء العمرة الثاني عن أخيه؟ إذا كان قادما من بلده بعمرة له ثم جاء إلى المدينة وأراد أن يذهب إلى مكة مرة أخرى، فله أن يعتمر عن أخيه، عن نفسه وعن أخيه وعن ما يريد. رجل كان له أخ يؤذيه فحلف ألا يكلمه أو يزوره، ولكنه فيما بعد ندم فكلمه وزاره، هل تلزمه كفارة اليمين؟ نعم، تلزمه كفارة، وعليه ومثل هذا اليمين عليه أن يتركها وأن يكفر، عليه أن يتركها وأن لا يعني يستمر فيها، بل يزور أخاه ويكلم أخاه ويكفر عن يمينه. يقول: طلب مني عندما أطوف بالبيت العتيق أن أدعو على أشخاص معينين، وهؤلاء الأشخاص منهم من يصد عن دين الله ويحاربون أهل الحق، ومنهم من يذهب إلى السحرة من أجل أن يفرق بين الأهل، فهل يجوز لي أن أدعو عليهم في الطواف؟ على الإنسان أنه يدعو بالهداية والتوفيق والاستقامة، والسلامة من الشرور والسلامة من الشرور. وإذا دعا يعني عموما بالتوفيق لكل من حصل من الإحسان وبالضرر على كل من حصل منه الضرر وحصل منه إيذاء الناس وإيذاء المسلمين. وأما كونه يدعو على أشخاص بأعيانهم فالأولى الإنسان يدعو لهم. ثم أيضا هذا مطلوب منه, يعني إذا كان المسألة يعني وصية من وراء وصية, يعني إنسان يعني طلب. وقد يكون مثل هذا ينجر إلى أن يدعو إلى من من من, من فيه خير, من فيه خير بسبب عداوة بين هذا الموصي وبين ذلك الإنسان. والحاصل أن الدعاء بالهداية والتوفيق هو الأولى. امرأة طافت بالبيت وفي أثناء طوافها حاضت, فماذا تفعل؟ تنتظر حتى تطهر وتغتسل ثم بعد ذلك تطوف, اللي هو طواف الإفاضة. أما إذا كان طواف وداع في الحج فإنه ليس عليها طواف وداع, يسقط طواف الوداع. طواف العمرة, وأما طواف العمرة فكذلك لازم مثل طواف الحج, لأنها ركن من أركان العمرة, فهي تنتظر حتى تطهر ثم تطوف العمرة. وأما السعي إذا كانت قد سعت فإنه لا يشترط له الطهارة. نعم. جزاك الله خيرا. يقول: شاب أراد خطبة فتاة فعرض ذلك على والديه فأبيا بسبب أن والد الفتاة يشرب الخمر, أما الفتاة فهي ذات خلق واحترام عال. إذا كانت الفتاة لا تزر وازرة وزر أخرى, إذا كانت الفتاة مستقيمة وعلى سلامة واستقامة فلا يضرها كون أبيها على هذا الوصف الذميم, ولا يكون ذلك عائقا ومانعا من الزواج منها مع أنها سليمة. فضرر فوقوع أبيها في أمر هذا الأمر المنكر لا يعني يجعل الإنسان يتركها مع أنها, ولكن إذا كان أبويه كان أبواه يعني لا يرغبان في ذلك يقنعهم ويتكلم معهم بالكلام اللين والكلام اللطيف. والحاصل أن كون الأب في هذا الوصف الذميم لا يكون سببا في حرمان الفتاة المستقيمة التقية من الزواج. يقول: جزاك الله خيرا, ما معنى القاعدة الاحتجاج بالقدر يكون بالمصائب لا على المعائب؟ الاحتجاج بالقدر على المصيبة لا على العيب, يعني لا على الاحتجاج به على المصائب, يعني كون المصيبة حصلت بقضاء الله وقدره. وأما كونه يحتج به يقول يعني أمر يفعل أمر معصية ثم يقول قضاء وقدر, يفعل أمر منكر فإذا قيل لماذا قال قضاء وقدر. أما المصيبة التي تحل بالإنسان بقضاء الله وقدره وليست بفعل الإنسان وليست بإرادة الإنسان فهذه يحتج بها, لأن هذا بقضاء وقدر. يعني إذا حصل له نكبة وحصل المصيبة فقال قضاء وقدر, نعم قضاء وقدر, لكن كونه يعصي الله عز وجل ويقال له لماذا ويقول قضاء وقدر هذا لا ليس بصحيح. يعني يفعل منكر يزني ويقول له كيف تزني, قال قضاء وقدر. إذا قال قضاء وقدر فيجلد ويقال هذا أيضا قضاء وقدر, ويرجم إذا كان محسنا ويقال هذا قضاء وقدر, لأن الله عز وجل قدر هذا وقدر هذا. فكما قدر قضاء في القضاء والقدر أن هذا يقع منه الزنا, فقدر أيضا قضاء وقدرا أنه يعاقب بهذه العقوبة, يعني شرعا وقدرا أنه يعاقب بهذه العقوبة. فإذا احتج أحد بالمعايب أو بالقدر على المعايب فإنه لا ينفعه احتجاجه, فإذا قال زنيت قضاء وقدر يقال تجلد 100 جلدة 100 قضاء وقدر, وترجى من كنت محسنا قضاء وقدر. أما إذا حصل به نكبة أو حصل له مصيبة أو حصل له كارثة لا علاقة له بها فهذا لا شك أنه من قضاء الله وقدره. صلى الله عليه. يقول: ما حكم المال الذي يدفعه الرجل لآخر ليشفع له عند مدير الشركة من أجل أن يأخذ سكنا؟ أعد. ما حكم المال الذي يدفعه رجل لآخر ليشفع له عند مدير الشركة من أجل أن يأخذ سكنا؟ هذا لا يجوز، لأن هذا المال الذي سيعطى لهذا قد يكون رشوة عند ذاك، يعني يقتسمه الشخص الشافع والذي يعني سيحقق له ذلك، فيكون يعني مثل هذا العمل مما يتوصل به إلى كون صاحب الحق أو المسؤول ليحقق الرغبة من أجل هذه الرشوة التي حصلت له، فيكون يعني هذا فعل من أجل أنه يشترك أو يعطي لهذا الموظف الذي بيده الذي يرجع إليه هذا الشخص، فيكون ذلك يعني سببا في كونه يحقق له عن طريق الرشوة، فمثل هذا لا يصلح. يقول: هل الرحمة مخلوقة في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق 100 رحمة؟ نعم، الرحمة منها ما هو مخلوق ومنها ما هو صفة لله عز وجل، والرحمة المخلوقة هي صفة الرحمة التي هي صفة. الرحمة المخلوقة مثل الجنة هي رحمة، كما قال الله عز وجل: إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء، والجنة مخلوقة، وكذلك الله 100 رحمة، يعني أنها مخلوقة. وأما صفة الله عز وجل التي اتصف بها وكونه رحيم وكون من صفات الرحمة، فهذه صفة مثل الذات غير مخلوقة، لأن صفات الله غير مخلوقة، لكن الآثار مخلوقة، لأن الجنة رحمة مخلوقة ولكنها من آثار الرحمة التي هي الصفة، كما قال الله عز وجل: فانظر إلى آثار رحمة الله، فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، فإن هذا المطر وهذا النبات الذي هو رحمة من الله للناس هو من آثار رحمته سبحانه وتعالى التي هي من صفاته سبحانه وتعالى. صلى الله عليك. يقول: هل يصح أن يقال لولا فلان مع أنه سبب صحيح؟ كان يقال مثلا: لولا حماة التوحيد لما انتشر التوحيد. مثل هذا يعني جاء يعني على لسان بعض العلماء، لكن ترك يعني مثل هذه العبارات هو أولى، لأن هذا قد يجر إلى أن إلى إلى إلى شرك، إلى الشرك في الألفاظ الذي هو الشرك الأصغر، مثل لولا فلان لحصل كذا، ولولا البط في البيت لحصل كذا، ولولا كذا لحصل كذا، يعني الأمر يضيفها إلى الله عز وجل، كل شيء يضاف إليه سبحانه وتعالى، فلا يستعمل الإنسان مثل هذه العبارة، وإن كانت جاءت على ألسنة بعض العلماء على اعتبار أن هذا سبب وأن الله تعالى جعل هذا سببا، لكن حصول ترك ذلك وعدم الاشتغال به وعدم استعماله لا شك أنه أولى. يقول: جزاك الله خيرا، وضح لنا معنى المعية لله عز وجل. المعية لله عز وجل معيتان: معية عامة ومعية خاصة. معية عامة وهي أن الله تعالى مع كل أحد، ما يكون نجوى 3 إلا هو رابعه، لا 5 إلا هو سادسه، والذين من ذلك والأكثر إلا هو معه، فهذه معية عامة. والمعية الخاصة هي معية لأوليائه: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، لا تحزن إن الله معنا، إنني معكما أسمع وأرى، فهذه معية خاصة تحصل لأولياء الله، وتكون هذه بالتأييد والحفظ والكلاءة. والله عز وجل هو فوق العرش وهو مع عباده، لا أنه مخالط لهم ولكنه مطلع عليهم ورقيب عليهم، كما نقول: القمر معنا مع أنه في السماء، ولكن لكونه يعني يستفيد منه الناس والناس في السفر وفي الحضر يعني يكون معهم مع أنه ليس ملاصقا لهم وليس مقارنا لهم، فالمعية معية عامة وخاصة، وتكون العامة يعني عامة لجميع المخلوقات كما جاء في آية المجادلة، وتكون معية خاصة كما جاء في الآيات التي أشرت إليها. ما حكم صلاة من لم يرفع يديه لتكبيرة الإحرام ويظن أن الدخول في الصلاة بقول الله أكبر فقط؟ الصلاة صحيحة، لأن رفع اليدين ليس من شروط الصلاة ولا واجب الصلاة، من مستحبات الصلاة، لكن الإنسان إذا عرف أمرا مستحبا يفعله ليحصل أجره ولا يرغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الصلاة فإنها تصح إذا لم يكن معها رفع يدين، لأنه ليس من شروط الصلاة، ليس من أركان الصلاة ولا من واجب الصلاة رفع اليدين، وإنما هو من مستحبات الصلاة، لكن الإنسان يحرص على المستحب نجل يحصل الأجر والثواب عند الله عز وجل. والصلاة تصح لو ما حصل رفع اليدين، الصلاة صحيحة إذا لم يحصل له رفع اليدين، ولكن فات الذي لم يرفع يديه الثواب على هذه السنة التي لو فعلها لأجر عليها. وأما الصلاة فإنها تصح. أحسن الله إليك. يقول: أقسمت بالله 5 مرات، فهل أطعم 10 مساكين 5 مرات؟ إذا كان هذا القسم في موضوع واحد وتكرر قبل أن يكفر فيكفي كفارة واحدة، بأن يكون حلف على شيء معين مرة ثم مرة ثم مرة ولم يكفر، فإنه يكفي كفارة واحدة لأن الموضوع واحد، القسم كله على موضوع واحد. أما إذا حلف على موضوعات متعددة، حلف أنه ما يدخل المكان الفلاني، وحلف أنه ما يكلم فلان، وحلف أنه ما يذهب إلى كذا، فهذه كلها هذه أنواع، كل واحد له كفارة، كل واحد له كفارة. أما إذا كان الحلف يتعلق بموضوع واحد وتكرر ولم يكن قد كفر فإنه يكفيه كفارة واحدة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.